على مفهومه الخاص وعلى تحققه الخارجي عيلا، صح؟ لكن الناس دول لما كان عندهم حاجة ما هيش عنده وهي الوجود الذهني، ناخد بالك، فقالوا لا ده اللي موجود بره هو الشيء المتحقق العيني ده، وليس فكرة وجوده إلا معنى يستخلصه العقلاء. ده لو كان الوجود غير موجود يبقى مش مستعدين نشتغل في الحكاية دي خالص. ده لازم الوجود يكون موجود ومتحقق عينيا وموجود بكل معاني موجود. تقول لي الوجود مش موجود بأحد الدلالات من فيه، انت فاهمني؟ لكن هم قالوا كده، الوجود ده معنى يستخلصه العقلاء من الأشياء العينية، هو من المعقولات الثواني. معقولات ثواني يعني خد بالك اهو، يعني حاجة مش برة، وإنما يستخلصها الذهن من الموجود الخارجي. فأنت قدامك بني آدم بيفكر، وبعدين تستخلص منه إنه هو أفضل الكائنات، إنه هو عنده ذكاء مش موجود في غيره من المخلوقات، إنه هو المكلف أو الخليفة، كل دي معاني تستخلص من الشيء الموجود في الخارج، مدركات ثواني. واضح الفكرة؟ من ضمنها عندهم الوجود. ولما كان الوجود مفهوم ثانوي يعني ليس له تحقق خارجي، زعموا يقوله الوجود مش موجود بره، يا سلام، اذا استحال الوجود او اذا انتفى الوجود عن الكائنات الموجوده، ما يمشيش ابدا، ما يمشيش ابدا. لكن هو عايز يقول ايه؟ اهو لم يتصادقا، لان مفهوم الوجود نفسه ملوش تحقق خارجي. هيصدق ازاي؟ والتصادق يعني ان فكرتين يتواجدان، انجاز هذا التعبير، يحصلوا في حاجة واحدة خارجية. كما قلت من ان الحياة والتفكير يصدقان على البني ادم على حسن محمد وفاطمة وزينب، فلما صدق واحد والمعاني متفاوتة، صح؟ المهاي. فإذا لو أنت مشيت مع الكلام ده واعتبرت الوجود من هذا القبيل، يبقى الوجود معنى تاني، يعني الوجود ملوش وجود، أيوة كده، خارجي، وبالتالي فلن يصدق أبدا. هو التصادق ده عبارة عن إيه؟ التحقق الخارجي، بس في حاجة واحدة. انت معايا؟ هذا الكلام. فبيفسد كلام الشيخ بس عن طريق ايه؟ مذهب اخر، وهو يحكم بمذهب على مذهب، ده كلام الفلاسفة. الفلاسفة هم اللي بيقولوا ان الوجود مجرد معنى. لا، ده الوجود هو اكثر العينيات تحققا، واللي مش مسلم ينطح الحائط. إذا لم يكن الوجود أظهر الأشياء في العقل، هو وجود يعني الثبوت والحصول والعينية، ده لازم. مش ممكن يكون خلاف لفظي يا سيدي، خصوصا إذا كنت معنا في نفي الوجود الذهني. أنا متكلم ما عنديش وجود ذهن، يبقى ما فيش وجود خالص، مهما فضليش الى الوجود العين، فهم؟ لو نفيت الوجود العيني تبقى نفيت الوجود، يصح انك تنفي الوجود؟ هل أنت من القائلين بأن الوجود عدم؟ هذا تناقض. أنت معنا يا شيخ؟ المذاهب هي في أن الوجود عين المفقود، أو الوجود غير الموجود، أو الوجود عينه مرة وغير أخرى، صح؟ تلك هي المذاهب الثلاثة. أما أن يقول قائل إن الوجود غير موجود يعني الوجود عدم، تمشي؟ هل هذا يصدق؟ فإذا كنت متكلما ولست من القائلين بالوجود الذهني، يبقى كلام ابن سينا لا لا لا يلزمك ولا يلزم. رد اللي بيقول بالتواني وإن الوجود مفهوم استخلصه العقل. ليه؟ لأنه عنده حكاية المفهوم الذهني. أنا متكلم، خصوصا قدام المتكلمين جميعا، ليس عندهم وجود ذهني، إنما قبله بعضهم لدى المتأخرين، كويس؟ فهل تحكم بمذهب ابن سينا صاحب الوجود الذهني والمفهومات الثواني على أبي الحسن الذي لا يقول إلا بالوجود العيني؟ فهمت الفرق؟ لكن هو بيلزمه، ما هي مش إلزام في الحقيقة، إنما حشكلة. أنت كنت معنا قبل كده؟ إحنا بقول الاعتراضات هي عبارة عن حشكلة، يعني منافسة كده وتزول. إزاي؟ هل تزول؟ هتشوف. فبيقول بألا يكون للوجود هوية خارجية، لكن ده ينفع عند مين؟ عند ابن سينا صاحب الشفاء اللي هو الشيخ الرئيس، لكونه من المعقولات الثانية. كيف ولو اتحد الوجود بالسواد ذاتا في الخارج لكان محمولا على تلك الذات مواطعة. احنا عارفين طبعا الفرق بين الحمل المواطعة وحمل الاشتقاق. حمل المواطعة الوجود السواد وجود، لكن لو قلت السواد موجود يبقى حمل الاشتقاق. فبيقول لكان محمولا على تلك الذات مواطعة كالسواد. يبقى السواد ايه؟ وجود، مش موجود، لان موجود يبقى مش مواطعة. وبعدين وايضا لم يكن لاحد، لو صح هذا لما كان لاحد وجه او في ان يشك في ان الوجود موجود، كما لا شك في ان السواد موجود. وبالجملة، لكن انت تقدر تقول كده السواد يوجد لوحده ولا لا؟ بدليل ان الجسم مش اسود ويجي السواد يقوم به. معنى كده ان الاثنين لهم هوية خارجية ضروري، ما هو يطلع عليه. لكن تقدر تقول كده في الوجود؟ ممكن؟ مستحيل، مستحيل. في ان السواد موجود، فالهوية الثابتة في الاعيان هوية السواد. وانا قربت هذا بعلبة اللون، لكن تعمل لي علبة وجود انها وجود، مش هينفع ابدا. لمجرد التقريب الكلام ده كله ضرب مثال. فالهوية الثابتة في الاعيان هوية السواد، والوجود عارض لها. كل ده في بيان رأي ابن سينا اللي بيقول ان الوجود من المعقولات التواني. معايا؟ ان الوجود مش تعين، اللي هو رأس التعينات الوجود. اما كانش فيه في الواقع الخارجي وجود يبقى نروح، ويبقى لو سدوا علينا الباب اللي بره نقدر نروح مع انه مسدود. ينفع؟ يقول لك لا، ده الشباب هم اللي فتحوا السبول. فالهوية الثابتة في الأعيان ما فيهاش وجود خالص، هي مجرد مفهوم ذهن، هوية السواد، والوجود عارض لها ويمتاز عنها في العقل فقط. ده مزاعم بتاعت ابن سينا. فاشتق منه الموجود المحمول على تلك الهوية بالمواطأة، بالذمة ده يبقى حمل مواطأة الموجود، لا نقول الموجود يبقى حمل اشتقاق بالمواطأة، فهذا القدر مسلم. وأما أن تكون تلك الهوية ذات الوجود وماهيته المتعينة كما هي ذات السواد وماهيته المتعينة فممنوع. يعني انت اثبتت التغاير بس ما اثبتتش المصداقية. ليه؟ لانه فيه واحد بيقول الوجود اصلا ملوش تحقق خارجي حتى يحدث تصادق، وعشان يكون فيه تصادق يبقى فيه حيوانية وحدها وفيه ناطقية، واذا وجد البني ادم تصادق في كائن واحد صح؟ وحصل فعلا في الخارج صح؟ انما اذا كان الوجود ده فيما يزعم ابن سينا مجرد معنى خارجي ومعقول ثواني من المعقولات الثانيه، معقول ثاني يعني ملوش تعين، يصدق ازاي؟ ولا يوجد الا على مستوى المفاهيم، وبالتالي فلا مصداقيه له، لان المصداقيه هي التحقق الخارجي. ماشي الكلام ولا مش ماشي؟ هذا هو معنى ما صدق. ما صدق مقابل للمفهوم، المفهوم والما صدق في علم المنطق، المفهوم المعنى والدلالة، والما صدق التجسد الخارجي، للمتقابلان. فإذا لم يكن للوجود هوية خارجية كما يزعم ابن سينا يبقى لم يصدق أبدا صح. وده اللي عايز يقوله، ان التصادق غير ممكن بس لحاجة فيتاك، وهي ان الوجود ده في مدعى عالم كبير اسمه الشيخ الرئيس ليس له هوية خارجية، وانت بتدعي التصادق والعينية الخارجية وقصار ما وصلت اليه التغاير. واضح يا سادة؟ اسف، عدم التغاير. والفرق ما وصلت اليه هو عدم التغاير. ايوه. ما الفرق بين حمل المواطاه وحمل الاشتقاق؟ قلنا انه حمل المصدر الحقيقه الاصليه كما تقول مثلا زيد وجود صح، اهدى المواطاه، أو الله على مذهب الفلاسفة وجود، الله وجود خالص هكذا يقولون. لكن لما تقول الله موجود، شكرا شكرا لك، يبقى ده حمل مواطاة لا حمل اشتقاق. اشتقاق يدفر بالجنة مساعات، يقولوا حمل الهو هو اللي هو حمل المواطاة، عين الموضوع. اكتب يا شيخ خالد، هذا من عباراته. حمل المواضعة أن يكون المحمول عين الموضوع. أيوة. لا يصدق أو يتحقق في المصادر. في المصادر مش في الاشتقاقات. مشتقات. فبيقول على رأي ابن سينا كيت كيت كيت كيت، وبالتالي ما حصلش تصادق. لأنه لا يمكن التصادق، إذ الوجود معنى يستخلص العقل، والتصادق تحقق عيني. نعم، لما أثبت الحكماء الوجود الذهني فإنهم وإن وافقوه في ذلك، يعني وافقوا الكلام كله على أبو الحسن، أي وافقوا الشيخ في أن الوجود الخارجي لا يمتاز عن الماهية في الخارج، بل هما متحدان هوية، هوية مش ماهية، هوية. قالوا بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا، فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج تصور أو تصورت ما تفرقش، لأن مؤنث معنوي لا حقيقي، فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل أو فصلها جائز اثنين صح إلى أمرين، ماهية ووجود خارجي، فيحصل هناك ما هو مسلم بأنه هو معقول كان يستخلص الذهن خارجي، فيحصل هناك صورتان مطابقتان، بس ايه مش الوجود اللي هو بتاعكم المتكلمين، الوجود اياه الذهن، فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل. الكلام ده هو عايز بيان تاني هنقوله، انه لما تتكلم الاخ اول ما اعترض علي اعترض بالجوهر والعرض، خليك فاكر دي، قلت له هيجي ذلك ذكر الجوهر والعرض اقسام لايه او جنس الاجناس او اعلى حاجة زي ما بيقولوا ايه، اذا كنت يعني الموجود مطلقا يسلق على الله ويسلق على العالم، ولا ايه عايز تقول المعلوم اذا كنت تقصد التحليل الذهني، ماشي المعلوم، والمعلوم قد يكون موجودا او غير موجود زي شريك البال صح. طيب وبعدين الموجود ده هو يكون مجرد او جسم مش كده، واذا كان جسم يبقى انا لما احلل المجرد يعني ايه، يعني لا جوهر ولا عرض، يعني ما هواش مدرك بالحواس، يعني مش موجود خالص، مش معنى، لا اوعى تقول معنى، الله ليس فكرة، الله ذات مركب صح، اه مش مركب من جوهر وعار، ده الكلام الدقيق بقى. اللي مركب من جوهر وعار يبقى هو اللي يتوزع الى جسم، واخد بالك، او يتنعاني في الجسم، واما المجرد فليس بجوهر ولا عار، كويس. يبقى انا تحت كلمة موجود عملت كائن هو جوهر وعرض او جوهر او عرض، وكائن اخر هو المجرد. تفضل. بس في لو تفاصل يقول الموجود مركب من ذات ذات عرض، يقول الموجود مركب من ذات عرض عليها الوجود فهي مركبة. يا سيدي ذات يعني حقيقة في الخارج، أهل السنة جميعا على إن التثبت يتفصل عليه كون الشيء ذاتا، صحيح، والحصول والثبوت والوجود والشيئية هو من أنا نوح. نتعلق به الذات يعني بره، المعنى يعني جوه، فانت تقصد كده؟ لا انا اقصد يا سيدنا المعلوم والموجود شيئان مركبان، فلا يصلح كل منهما ان يكون جنسا، الجنس لابد ان يكون مجردا بسيطا ليس مركبا، صحيح؟ حتى لا لأن لو كان مركب هيلزم منه الاشتراك من مما في التشخص. كلامك ولا كلام المناطق ده؟ كلام المناطق يا مولاي. كلام المناطق إن الجنس هو العام. ده صحيح. ما غير منظور فيه إلى أنه جسم أو لا جسم. يعني لما تقول خذك معي الحيوان، الحيوان ده موجود ولا لا؟ الخارج هو مش موجود، هو موجود بوجود الافراد. هو لفظ كله ليس له وجود في الخارج، موجود بوجود الافراد. خلينا كل طبيعي. لا ما انتش دقيق منطقي. انسان ده فرد؟ لا ده مفهوم. سمك ده جزء. طائر؟ طائر ما فرد برضه جزء. ده فرد برضه؟ فرد فرد من افراد الحيوان يا مولاي. نوع ما شاء نوع من انواع الحيوان. نعم ده صحيح. الفرد هو علي ومحمد وابراهيم. نعم. السمكة اللي في البحر الاحمر او سمكة نوع. نعم صح؟ صح نوع من انواع الحيوان. مش كده؟ ده صحيح. فاذا حكاية جنس ونوع المنظور فيها للعموم، مش منظور فيها الى كونه جسمية او عدم جسمية. صحيح. مش كونه معنى. والا الكل معنى، كل ده له مفهوم معنى. فإذا خليك معايا، الجنس عام وتحته تقسيم معين مش كده؟ فلما أجي أنظر إلى الموجود، إذا قلت بأن إذا اعترفت إن في مجردات، يعني فيه العقل والملك والفلسفة يقولوا الله، يعني إنما إحنا عندنا ربنا حاجة تانية مختلفة عنه خالص، دي مجردات صح؟ ولكن وإلا قل لي أين عقلك؟ فين العقل؟ فين النفس؟ مجردات. وحاجة لابد في وجودها من أن يتحقق فيها جوهر وعرض. وجوهر يعني جزء حقيقي عندهم لا يقبل التجزئ، عندهم كده. وتجمع الجواهر يعمل ايه؟ جسم. والجسم لا يخلو من عرض. كل ده مسلم عظيم. اذا احنا لما تقول الجوهر والعرض انت بتتكلم تحت عنوان ايه؟ الموجود صح؟ لكن تعالى إذا خدت مثلا الحي، تحت الحي إيه؟ ما هو الحي واحد من الموجودات، لأن الموجود ممكن يكون صخرة ذهب مش كده؟ مش برضه موجود؟ ما تقول ما أنت ما تسكت. إذا كان شيء مقبول عندك يجب شرعا تقول مش مقبول ما تقولش، تقول لا. يبقى قد يكون الكائن حجرا أليس كذلك؟ أو كائن حي. فإذا كان هو، أنا بتكلم في الحيوان، يبقى اللي تحت الحيوان إيه؟ بني آدم مش كده؟ وسمكة وطائر والحيوانات غير العاقلة إلى البهائم إلى آخره، كلها كائنة حي ماشي. يبقى لما أنا بتكلم في الكائنات النوعية دي أو هذا النوع من الموجودات المتمتع بالحياة، من الممكن إن الوصف اللي أنا بعتبره جزء مقور، مش أنا بقول جوهر وعرض، لابد منهما في تحقق الكائن. وإذا خلى الجوهر عن العرض انعدم صح؟ الاثنين لابد منهما. لكن لما آجي مثلا للسمكة، الوجود بالنسبة لها مقوم، الإنسان المقوم بتاعه إيه؟ حيوانية مش حيوانية ونطقية. ولكن مش هو برضو موجود؟ الوجود فيه ايه؟ عرض عين زي الكائنات الاخرى. انت معايا؟ انا عايز اوصل لايه؟ لانه ليس بالضرورة ان يكون جزءا مقوما، ممكن يكون عرض عام يوجد فيه بغيره. فهمتني؟ نقرا اللي جاي. بيقول بعد حكاية المعقولات في السوال احنا وصلنا لفين؟ ذهنا مش عارفين اذا تصورت الماهية تصورة او تصورت، ارجو تشكل الماهية الموجودة في الخارج، فصلها او فصلها العقل الى امرين، ماهية ووجود خارجي، صح؟ كل ده في سياق ابن سينا، اقوال ابن سينا. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل، ثم استشهد على انهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وان خالفوه في التغاير بحسب الذهن بقوله. فصرح ابن سينا في الشفاء انه اللي هو ايه؟ الوجود. شفاء انتم عارفينه اللي هو كتاب ابن سينا في الفلسفه، اما كتاب الطب اسمه القانون. في الشفاء يعني في كتابه الفلسفي انه الضمير هنا عاد على الوجود الذهني بتاع ايه؟ يعني انه اي الوجود، الوجود الذهني ولا الوجود؟ الوجود. انه الوجود، انه اي الوجود من المعقولات الثانيه، فليس في الاعيان عين هو وجود، فهمت بقى؟ وانما يستخلف الذهن. تصير سؤال ثاني، هم الفلاسفه والمتكلمون مختلفان او مختلفون في مساله الوجود، هل هو وجودي او عدم؟ فالمتكلمون قالوا بانه عدم، ولذلك قالوا عدمي اللي هو ايه؟ والفلاسفه كلهم كانوا بيقولوا خد بالك من اللي بتقول، ايوه الوجود ده يكون عدميا ابدا يا سيدي. طبعا. الخلاف هو في اتفضل انا هفكرك. نعم. في المغايره او الاتحاد تعين. نعم. ان هما حاجه واحده ولا اثنين؟ ده الخلاف ده هنا في مش في الوجود والعدم، لكن مذهبهم يا سيدي هنقول الوجود عدم؟ نعم ما ينفعش. طب لحظة سيدي، الكلام من هنا في هذا الباب احنا بنتكلم في مسألة عدم التميز الخارجي، هل يستلزم الصدق؟ هل الاتحاد في الصدق او الاتحاد في الهوية؟ ما تروحوش لحتة تانية. مذهب الفلاسفة يقولون يا سيدنا بأن الوجود وجودي، والمتكلمون يقولون بأن الوجود عدمي، لذلك انهم بتقولوا ده هاتوا من هنا. طيب خلاص يا ابو ده مش خلاص؟ مش موجود هنا؟ انت تنسب للناس ما لم يقولوا به. ساكرر الالف ب الف ب. نعم. هل الوجود عين الماهيه ام غيرها؟ قال ابو الحسن نعم هو عينها في كل حاجه. ده صحيح؟ نعم. اسمع بس. أي في الواجب والممكن جميعا. وقالت الفلاسفة نحن معك في الواجب. طب لماذا؟ ما قالوش أبدا. يا ابن الحلال اسمع. طيب ما قالوش أبدا عدم وما عدمش. مش ممكن يكون عدم. وإنما قالوا هو في الواجب عين ما هي. نعم. يا أبا الحسن نحن معك. ولكن في الممكن غيرها مش عدم غير المهي. واما الجمهور المتكلمين انها الوجود غير الماهية في الكل مطلقا في الواجب والممكن جميعا. ادي المذاهب. طيب ثم تمويز بشر صحيحا. طيب ممكن تسمع كلامه وبعدين شوف صح ولا خطا. هم الفلاسفة لما قالوا بأن الواجب لأن الوجود في الواجب هو عين ذاته، الوجود عين الماهية في الواجب لأنه وجودي عندهم، لأنه لو كان لو لا لا لو لو لم يكن عين لكان مركبا مما بين الاشتراك والتشابه. ما علينا من دليل. هم سلموا بهذا. اه فعشان كده قال هو عين الماهية في الواجب، لكن في الممكن هو مركب والتركيب أمارة الفلوس. يعني أنت عايز تكون مع جمهور المتكلمين إن هو طب وإيه المنع؟ ما هو عشان كده قال إن هو زاد والتركيب في بس أنا هبين لك إن رأيي غلط. طيب رأيك يوافق جمهور المتكلمين؟ طب ما عشان كده أنا بقول له عدم ده صحيح. لما قالوا جمهور المتكلمين ما قالوش إنه عدم، جمهور المتكلمين قالوا هو وجود حقيقي لكن هناك تغاير. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والله كده من الها أصلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر. لو قلت وقفت أنا مش حنقفها وكفيها. الله الله